بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال الإمام ابن هجرون رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ثم أوله وذكر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبل آخره. يعني هذا نائب فاعل، من يسمى بنائب النائب الفاعل، نائب الفاعل يعني وفي حقيقة الأمر ليس فاعلا. لذلك لا نعرفه بما الذي قام بالفعل أو انتصف به، لا، هو في حقيقته مفعول. يعني وقع على المثال، عندما قلت ضرب زيد عمرا ثم أردت أن أخفي الضاربة الفاعلة الحقيقية، أقول ضرب عمرا، فيأخذ يعني حركته لكن لم يأخذ حقيقته، هذا هو النائب الفاعل. نعم، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر، نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. نعم، قال الإمام الكفراوي رحمه الله تعالى في شرح هذا المثل بعد إعرابه: باب المفعول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قبل قرأوا الإعراب ولا نقرأ مباشرة في الشرح؟ قرأوا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب المفعول. تقدم إعرابه: والذي اسم موصول نعت للمفعول مبني على السكون في محل جر، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. لم حرف نفي وجزم وقلب، يسمى فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله مجزوم بلم، وعلامة جزم حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها. وفاعله نائب فاعل، إنه يعني ما قبل الآخر سمى يسمى. نعم، وفاعل الجزم حذف العلة، حرف العلة في وحدة، هذا الجزم بالنسبة للفاعل المعتد الآخر. نعم، وفاعله نائب فاعل يسمى مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. وهو الواو للاستئناف، هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. الاسم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. المرفوع نعت الاسم ونعت المرفوع مرفوع. الذي اسم موصول نعت ثاني للاسم مبني على السكون في محل رفع. لم حرف نفي وجزم وقلب، يذكر فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. معه ظرف مكان منصوب على الظرفية بيذكر، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. ومع مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. فاعله نائب فاعل يذكر مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. يعني أن المفعول الذي يقوم مقام فاعله في جميع أحكامه هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله بأن حذف لغرض من الأغراض المذكورة في علم. يعني هناك أغراض يعني بلاغية لحذف الفاعل حقيقة، منها إخفاؤه، منها وهذا يعني مهم جدا بحق الله تبارك وتعالى شدة ظهوره. عندما تقول وخلق الإنسان ضعيفا، من الذي خلق الإنسان؟ فهو معلوم يعني، فعدم ذكره لشدة ظهوره، هذا المعنى البلاغي لحذف الفاعل. واضح؟ نعم، معلوم من الخالق، هل من خالق من غير الله؟ لا حاجة لذكره، هو خالق جل جلاله. نعم، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله بأن حذف لغرض من الأغراض المذكورة في علم البيان كالعلم به كما قال كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. والأصل وخلق الله الإنسان وخلق الله الإنسان برفع لفظ الجلالة على الفاعلية ونصب الإنسان على المفعولية، فحذف الفاعل الذي هو الله للعلم به وبقى الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه فأقيم المفعول به مقام الفاعل في الإسناد إليه. يعني لا مش في الإسناد إليه، أخذ الحركة فقط أو الإسناد إليه من حيث الاصطناع لا من حيث الحقيقة لا من حيث المعنى. نعم. فأعطى جميع أحكام الفاعل فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا فالتبتت صورته بصورة الفاعل. لذلك يجب أن نفهم يعني النحو هو معنى ليس يعني فقط حركات. لذلك نصف الإعراب الفهم، نصف الإعراب الفهم. يعني عندما تقول لقد الإنسان فذلك الناس قرأ أن الفاعل مرفوع خلق الإنسان فاعل، فعل ماذا؟ فاعل خلق، يعني كفرت أنت بالمعنى واضح. ولذلك الفهم نصف الإعراب مفهوم. ولذلك نحن نأخذ التعريف هو الفاعل واسم المرفوع يكون بعد الفعل يقوم بالفعل أو يقصد به. واضح؟ لا. فأعطى جميع أحكام الفاعل فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا فالتبتت صورته بصورة الفاعل فاحتيج إلى تمييز أحدهما عن الآخر فبقى الفعل مع الفاعل على صيغته الأصلية وغير وغير مع نائبه وغير فبقى الفعل مع الفاعل على صيغته الأصلية وغير مع نائبه. ثم بين كيفية تغيير الفعل بقوله فإن كان الفاء فاء الفصيحة وإن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وكان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر مبني على الفتح في محل جزم بأن فعل الشرط بأن فعل الشرط. والفعل اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة فالحالي أن كان فعل ماضي ناقص عند بعض انتهاء من إعرابه نقول في محل جزم في محل جزم فعل الشرط. نعم. وماضية خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة ضم فعل ماضي مبني لما يسمى فاعله وهو جواب الشرط مبني على الفتح في محل جزم. أوله نائب فاعل ضم مرفوع بالضمة الظاهرة وأول مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. وكسر الواو حرف عطف كسر فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله ما اسم موصول بمعنى الذي نائب فاعل ما اسم موصول بمعنى الذي نائب فاعل كسر مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل كسر نائب فاعل كسر مبني على السكون في محل رفع كما قال في المثل فإن كان الفعل ماضيا إن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل الأخير هذا يعني التصريف هذا خلص هكذا يصرف في البناء للمجموع كسر كسر ضرب ضرب استحوذ استحوذ استغفر استغفر دحرج دحرج هذا اذا كان في الماضي. اذا كان في المضارع دخل يدخل يدخل يضم اول ويصلح ما قبله نعم. وأوله لا فاعل ضم مرفوع بالضمة الظاهرة بإعراب بإظهار يعني لا تقرأ ب يعني في درس نحو نقرأ بالخطأ نائب يعني بالتشكيل المقصود يعني نائب فاعل ضمة وأوله نائب فاعل ضمة سهل عنه ضمة أوله لا. أوله نائب فاعل ضمة مرفوع نائب فاعل ضمة نائب فاعل ضمة مرفوع بالضمة الظاهرة وأول مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. وكسر الواو حرف عطف، كسر فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، ما اسم موصول بمعنى الذي نائب فاعل كسر مبني على السكون في محل رفع. قبل ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بفعل محذوف تقديره ثبت أو استقر. وقبل مضاف وآخره مضاف إليه مجرور بالكثرة الظاهرة، وآخر مضاف والهاء مضاف. يعني هذا نفيس جدا الذي يفعله شيخ الكفران، يعني يعلمك في بيوت الأعراب التفصيل، فتستغل هذا الكتاب من حيث تعلم الأعراب. نعم. وآخر مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، يعني أن الفعل الماضي يغير مع نائب الفاعل بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، إما تحقيقا نحو وخلق الإنسان ضعيفا. وإعرابه خلق فاعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، والإنسان نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وضعيفا حال من الإنسان، وإما تقديرا كبير على الطعام، يعني لأنه هذا الأجوب، يعني هذا الفعل أجوب، باع يبيع، إذا كان معتمد الوسط يسمى أجوبا في الصرف. ف يعني تقديرا هو هكذا مضمون، ضم أوله وكسر ما قبل الأخير، لكن لا تظهر الكسر على الياء لأنه أجوب، باع يبيع بيع، لا نستطيع أن نقول ضيع فقيرة، فضيع واضح. فهذا تقديرا، يعني هو تقديرا هكذا كما التحقيق ضرب بيع نفسه على وزن فعل. يعني إذا أنا أتيت لك ببيع وقلت لك أعطني وزنها الصرفي، ما هو وزنها الصرفي يعني من قرار بيع، ما وزنها الصرفي فعل على الصيغة المضمومة الأول مقصود ما قبل الأخر، لكن تقديرا لا تحقيقا. نعم. وإما تقديرا كبيع الطعام كما قلنا قيل قويلة قويلة ثقيلة جدا، قال يقول. نعم. وإما تقديرا كبيع الطعام، والأصل ليس ليعن، لكن ليه تناسب الكثرة في هذا السياق قيلة سمت واضح. نعم. ليس طويلة قيلة. وإما تقديرا كبيع الطعام، والأصل بي والأصل بيع الطعام بضم باء، والأصل بيع بضم الباء الموحدة وكسر الياء المثنى. آخر بس آخر بضم الباء الموحدة وكسر الياء. نعم. بضم الباء الموحدة ثقيلة، والعرب يعني تستنكر الثقيل، فهذا ما يسمى بالإعلال، يعني في علم الصرف القلب والإعلال. نعم. بضم الباء الموحدة وكسر الياء المثنى تحت، فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد نقلت حركة الياء إلى ما قبلها بويعة، الياء مكسورة نقلت إلى ما قبلها إلى الباء بويعة، وأخذت كسرة بويعة بعد سلب حركتها، واضح؟ يعني هي بويعة نقلنا الكسرة إلى ما قبلها، فتحت سلبت الكسرة من هنا فأصبحت بويعة بويعة. نعم. فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد نهو المصباح الصبورة هذا القلب واضح. نعم. فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركتها فصار بيع بكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتية. وإعرابه بيع فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، والطعام نائب فاعل مرفوع بالضمة وكذلك شد الحبل، أصله شدد بضم الأول وكسر ما قبل الآخر. فأضغمت الدال في الدال فصار شدة، وإعرابه شدة فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، والحبل نائب الفاعل. يعني هناك معلمة أكثر، يعني هي شدة شددة، هذا عندها تفسير، لكن شددة تشعر كذلك بطوله وثقله، واللغة العربية مبنية على ماذا؟ على الخفة والاختفاء. هذه هي فلسفة، يعني لماذا العرب تفعل هكذا؟ يعني مثلا ومن يرتد، هذه قراءة متواترة، ومن يرتد بالإدغام، كلاهما صحيح. يعني استعمال القرآن المستعمل قرآنيا، يعني لا نستطيع هنا أن نقول هذه يعني أفضل من هذه، لا، هذه متواترة وهذه متواترة، لكن العرب يعني اللغة العربية مبنية على هذين الأصلين، الخفة والاختصار. شد شد، نعم، وأخذ شد ده. فإذا أخذ لك ما وزن شد يا شريف؟ فعل قد تقع في الخطأ، شد فعى لا يستطيع، فهي شد ده هو عين وزن، يعني في الصرفية عندما قلنا كان وزن فرق معنى الصرفية فعل لأنه هذا مبني للمجهول. نعم. وإعرابه شدة فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، والحبل نائب الفاعل مرفوعا بالضمة الظاهرة. وإن كان الواو حرف عطف، إن شرط جازم يجزم فاعلين، الأول فاعل الشرط والثاني جواب. يعني هذا موقوفة بقوله تعالى من يرتد، يرتد ما وزن الصرف؟ ير تجد هذا أصله يفعل، ليس يفعل، يفعل. نعم. وإن كان الواو حرف عطف، إن شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط. يعني انتهى من الماضي، يعني وزن الماضي الصيغة لما لم يسمى فاعله في الحالة الماضوية، الآن في الحالة المضارعية يفتح قال ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، كتب يكتب يكتب، استغفر يستغفر يستغفر، دحرج يدحرج يدحرج. نعم. وإن كان الواو حرف عطف، إن شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. وكان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينفذ الخبر مبني على الفتح في محل جزم بإن فعل الشرط. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الفعل. مضارع خبر كان منصوب بفتحة الظاهرة. ضم فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وهو جواب الشرط مبني على الفتح في محل جزم. أوله نائب فاعل ضم مرفوع نائب فاعل ضم مرفوع بالضمة الظاهرة بالضمة الظاهرة، وأول مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. وفتح الواو حرف عطف، فتح فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. ما اسم موصول بمعنى الذي نائب فاعل، نائب فاعل فتح مبني على السكون في محل رفع. قبل ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بفعل متعلق بفعل محذوف تقديره ثبت أو استقر. وقبل مضاف وآخره مضاف إليه وآخره مضاف إليه مضاف إليه دائما مجرور وآخره مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. وآخر مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. يعني أن الفعل المضارع يغير مع نائب الفعل، بضم أوله وفتح ما قبل آخره إما تحقيقا. نفس العملية إما تحقيقا أو تقديرا. نعم. نحو قولك يضرب زيد يضرب زيد بضم الأول وفتح ما قبل الآخر. تعرف يضرب زيد يا طلع. يضرب زيد يضرب الفعل المضارع مفعول به عمل الجزء وعلامة رفع المضارع على آخره. تعرف مبني المعلوم أو مبني المجهول؟ فتقول مبني المجهول. يضرب الفعل فعل مضارع مبني للمجهول او مبني بما يسمى فاعله حتى نعرف ما الفرق بينهما. ليس هناك فرق لكن الاول ادق. لماذا هي طريقه معنى هذا الاصطلاح وضعه المتقدمون ما يسمى فاعله؟ يضرب الفعل مضارع مجهول فعل مضارع مبني للمجهول فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بخلوه عن ناقض الجزم وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره زيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. إما تحقيقا نحو قولك يضرب زيد بضم الأول وفتح ما قبل الآخر وإعرابه يضرب فاعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. رأيت من تفاعل من الأستاذ طريقة متقدمة. نعم. وزيد نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. وإما تقدير النحو يبقى دائما يكون مبنية المجهول ومعلوم الفاعل معلوم. هذا ما أقول لك ما صرق الطعام هو الفاعل مجهول. أما أقول لك الإنسان الفاعل مجهول هنا ثم الفرق فما لم يسمى فاعله أدق. نفسك في مثال كما نقول لك الثاني الأدق ما جمع بالألف والتاء لأنك تجد مجموعا بالألف والتاء وليس مؤنثا. استبلاس مرة معكم بالقصد استبلاس. ولذلك ابن هشام قال ما جمع بالألف والتاء. قلنا الآن الدقة أين تكمن؟ نعم. مثل كذلك في النواصب المتقدمون جميعا مفعول بالألف كلها مفعول مفعول. نعم. وإما تقدير النحو يباع الطعام إذ أصله باع يبيع إذ أصله يبيع بضم أول وفتح ما قبل آخره. لا ما لا يبيع ولا يسمي بضم أول يبيع بضم أول وفتح ما قبل آخره يبيع. لا يوبياء يوبياء حتى يبيعون باع يبيع باع يبيع يوبياء. نعم. إذ أصله يبيع بضم أول وفتح ما قبل آخره فنقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله فصار الحرف الساكن قبله إلى الثاني. يعني يبيع يعني هكذا يبيع ماشي خلينا نحلها. يبيع خلاص عملش عملش عملنا بضم الأول لا صار فينا التعليم فنقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله. نقلت حركة ما قبل الآخر هي الياء مفتوحة إلى الساكن قبله. الساكن قبله. فأصبح يعني من هذا يو بيع وصار الحرف الثاني مفتوحا وما قبل الآخر ساكنا. تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن. قلبت ألفا فصار يبيع. فهذه لما كانت هذه ساكنة وما قبلها مفتوح تحركت بالألف. إذا قلب الإبدائي يملاك مش مرجع. هذا التعليم الصدق يبيع يبيع يعني ساكن ما قبل المفتوح تقلب عليه يباع. نعم. وإعرابه يباع فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، والطعام نائب الفاعل مرفوعا بالضمة، وكذلك يشد الحبل، وأصله يشدد الحبل بدالين فأضغمت إحداهما في الأخرى. يعني يباع وزنه مفعل، وزنه مفعل يباع. فأضغمت إحداهما في الأخرى وصار يشد، فيشد فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، والحبل نائب فاعل، ولم يذكر فعل الأمر لكونه لا يتأتى بناؤه للمفعول لأنه يلزم ذكر فاعله. نعم، يعني فائدة مهمة أن الفعل الأمر لازم بما لم يسمى فاعله، لأن الأمر الفاعل يجب أن يذكر. اكتب أنت، افعل أنت، نعم، احفظ أنت، نعم. وهو الواو للاستئناف، هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، على قسمين، على حرف جر وقسمين، مجرور بعلى، وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. ظاهر بالجر على كونه بدلا من قسمين، وبالرفع على كونه خبر، على كونه خبر الخبر المبتدأ محذوف، على كونه خبر المبتدأ محذوف. ومضمر بالجر عطف على ظاهر، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف كما تقدم في الظاهر. فالظاهر الفاء فاء الفصيحة، الظاهر مبتدأ مرفوع بالابتداء، نحو خبر المبتدأ مرفوع بالابتداء نحو مضاف، وقولك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وقول مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. ضرب بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وهو فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. زيد نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا مثال للماضي المجرد من الزيادة. ويضرب بضم أوله وفتح ما قبل آخره وإعرابه، الواو حرف عطف، يضرب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. زيد نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهذا مثال للمضارع المجرد من الزيادة. هذا من مبادئ التجربة، أنه يعني يكرر معلومات سابقة في ترسيخها للمبتدأ. وأكرم بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإعرابه الواو حرف عطف، أكرم فعل الماضي مبني لما لم يسمى فاعله. عمرو نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويكرم بضم أوله وفتح ما قبل آخره، وإعرابه الواو حرف عطف، يكرم فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. عمرو نائب الفاعل مرفوع بالضمة، وهذا مثال لنائب الفاعل مع المزيد في الماضي والمضارع. والمراد بالمجرد ما كان وزنه على وزن فعل، كضرب فيقال الضاد فاء فاء الخلد. يا عمرو زين سميه عمرو فيقال الضاد فاء الكلمة، والراء عين الكلمة، والباء لام الكلمة. هذا في الصرف، لأن في مقابلة الفاء والعين واللام في الفاء في فعل، في فعل، في فعل. والمراد بالمزيد ما كان فيه زيادة عن هذه الأحرف الثلاثة نحو، فإن هذه الأحرف الثلاثة لا يسمى مجرد الزيادة عليها مثل نحو أكرم فإنه على وزن أفعل، لهني يعني أفعل أكرم مرباعية نحو أكرم فإنه على وجه أفعل فيقال الهمزة زائدة لزيادتها على الأحرف الثلاثة والكاف فاء الكلمة والراء عين الكلمة والميم لام الكلمة نعم. والمضمر الواو للاستئناف أو حرف عطف المضمر مبتدأ مرفوع بالابتداء نحو خبر المبتدأ مرفوع بالابتداء والجملة مستأنفة أو معطوفة على جملة فالظاهر ونحو مضاف يعني المضمر هي الضمائر المتصلة بالفعل هذا المقصود منها اقرأ عليه برا الشكر يقرأ عليه ولا قبل يتسكن في الفقر معاني صف قول سر مضاف اليه مجرور وعلامة الجر كسرة الظاهرة في آخره وقول المضاف والكاف مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر ضربت لا ضرب ضربت او ضربت بفتح الضاد وكسر الواو وضم التاء مستكنة واعرابه ضرب لا ضرب فاعل ضار ضرب فاعل ضار مبني للمجهول والتاء الضمير المتكلم نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع وضربنا بفتح الضاد وكسر الواو المتكلم ومعه غيره او المعاصر نفسه واعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل ضار ما في مجهول وإنها مجهول أي بس كلامك حقيقي وما نعطيكم يعني أيهما أدق ما لم يتم فعله أدق من قولنا مبني المجهول يعني ما نجموش أن نعقد يعني سوء أدبه صناعيا أما هو سوء أدب يعني يقول خلق إنسانا ضعيفا خلق فاعل ما مبني المجهول موجود أنا خالص معلوم كيف وانا ضمير متكلم وقعه غيره او معظم نفسه من الفعل مبني على السكون في محل رفع اسمع عندك ساعتين وكاميرا ما ضربت الجهاز وضربت بخط الواجب وكسر الراء وفتح التاء المخاطب المذكر وأعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل ماضي مبني لما لكن تم فاعله والتاء ضمير مخاطب نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع وضربت بضم الضاد وكسر الراء والتاء مخاطبة مؤنثة وأعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل ماضي مبني للمجهول والتاء ضمير المخاطبة المؤنثة نائب فاعل مبني على الجزم في محل رفع وضربتنا بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء اسم المخاطب مطلقا وأعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل ماضي مبني للمجهول والتاء ضمير المخاطبين نائب مخاطبين نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع والميم حرف عماد والالف حرف دال على التثنيه وضربتم بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء واعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله والتاء ضمير المخاطبين المذكرين مخاطبين يعني والتاء ضمير المخاطبين المذكرين نائب الفاعل مبني على ما مر مبني على الضم مبني على الضم في محل رفع والميم علامة الجمع وضربتن بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء وأعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل ضرب فاعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله والتاء ضمير مستوى المخاطبات نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع والنون علامة على والنون علامة جمع النكوة والحال أن التاء في الجميع نائب فاعل وما اتصل بها من حروف دل على المعنى المراد من التسمية وجمع وتذكير وتأنيث من تسمية وجمع وتذكير وتأنيث وظن الساء مع المتكلم لأن الظن من الصفتين ويحتاج في النصر لتحريك عضوين فكان أقوى منا بعدما وأعطى المتكلم طلبا للتنزل وفتحوها مع المخاطب المذكر لأن الفتحة من أكثر حنك لأن الفتحة من أكثر حنك فكان ضعيفا عن الظن فأعطى المخاطب لضعفه أن يبدأ الفتحة ضعيفا وفي قوله وضم التاء مع المتكلم في قوله بوردتما بوردتي بوردتنا بوردتا بوردتما بوردتم ضم الضاد يعني تعلمون ان الضم تضم الشفتين وقال وضم التاء مع المتكلم لان الضم من الشفتين ويحتاج فنسخ لتحريك بعده فكان اقوى مما بعده وأعطى للمتكلم وأعطى للمتكلم طلبا للتناسب وفتحوها مع المخاطب المذكر لأن الفتحة من أخطر الحنك فكان ضعيفا عن الضم. إيش يحكي هذا؟ حدث عن المغلقة صيبة أكثر من المتكلم وأعطى المتكلم طلبا للتناسب وفتحوها مع المخاطب وفتحوها مع المخاطب المذكر لأن الفتحة من أكثر حالات فكان ضعيفا عن الضم وأعطى المخاطب لضعف يعني المتكلم يعني المخاطب يعني مقول بوربتا فالمتكلم أقوى من الذي يتكلم أقوى من الذي يخاطب ولذلك أعطي المتكلم الضم والمخاطب الفتح لأن الضم في عضوي الشفتين والمتكلم من أقوى الفتح من أقوى الحنف وأضع أنت عندك يعني توهمية أكثر منها لذلك التعليم النحوي ليس ضعيفة في تعليمات تدريبية يعني مستثارة وهناك تعليمات ضعيفة مثل هذه وكثر مع المخاطبة المؤنثة لكونه بكثر من وسط الحلم فكان بين المخرجين فأعطى للمؤنثة المخاطبة فقلنا أن الفتح أعطى للمخاطب لأنه أضعف للمتكلم الذي أعطي الضم وأما المخاطب المؤنث فأعطاه الفتح جبرا لخطئه بوريد في العرب لم تفكر في هذا العرب تكلمت هكذا بوريد بوريد فكان بين المخرجين فأعطى يعني الكسر بين الضم والفتح والوسط فكان بين المخرجين فأعطى للمؤنثة المخاطبة جبرا لمفاتة من القول هي الضم فهذه الأقسام السبعة نعم فهذه الأقسام السبعة للحاضر متكلما كان أو مخاطب كم هذه التعليلات هذه؟ لا معنى من لا تقدم ولا تأخر شيء فقط لو كمل الملح استفدت عن شيء وأما صلة الغائب فأشار لها بقوله وضرب بضم الغاء وكسر الراء وفتح الباء اسم فكر الغائب وأعرابه الواو حرف عطف ضرب فعل ضار مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر زواجا تقديره هو وضرب بضم الغاء ماذا بضم الغاء وكسر الراء وفتح الباء لكن وقلت بدور الأصح وفتح الباء ضرب ضربت وضربت بضم الضاد وكسر الراء وفتح الباء لسكون التاء الغائب المؤنث واعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل مضاف مبني للمجهول والتاء علامه التانيث ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره الكليه وضرب بضم الضاد وكسر الراء للمثنى الغائط المفجر واعرابه الواو حرف عطف ضرب فعل واو مبني للمجهول والالف فعل مبني عن السكون في محل رفع ولم يذكر المصنف ضمير المثنى الغائط للمؤنث ومثاله ضرب بضم الضاد وكسر الراء واعرابه ضرب فعل واو مبني للمجهول والتاء علامة التأكيد وحركت بالفتح بمناسبة الألف والألف نائب الفاعل وضربوا بضم الضاد وكسر الراء بجمع الغائبين المذكرين وأعرابه الواو حرف عطف ضرب فعل واو مبني للمجهول والواو ضمير الذكور الغائبين نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع الألف في محل رفع والألف التي بعد الواو زائدة فارقة زائدة فرقا بين واو الجمع وواو المفرد في نحو زيد يدعو ويغزو والزيدون لن يدعو ولن يغزو لأن صورة الفعل فيهما واحدة ففرقوا بين الواوين وجود الألف بعد يعني هذه الفارقة تكلمنا عنها سابقا تفرق بين الأصلية والزائدة فقط واضح نعم وإسقاطها بعد الواو المفرد وقيل غير ذلك وضربنا بخط الصاد وكسر الراء لجمع الاسم الغائبات وأعرابه الواو حرف عطف ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله ونور النسوة نائب الفاعل مبني على الفتح في محل لك أن تقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل وهذا أفضل لأنه ضمير نعم هذا كله نائب الفاعل المضمر المتصل المتصل وأما المتصل وهو ما وقع بعد إلا فتقول فيه أي أنه ضرب من؟ ضرب هو ضربت هي هذا يعني منصف مستتر نقول ايه؟ ضرب نقول ضرب مثلا ضرب الألف هذه هي الأسماء هي الفاعل لذلك يعني لو الألف هذه حرف أم اسم أم فاعل نرجع أول درس النحو ضرب ضرب هذا الواو الألف اسمها حرف أم اسم علاش؟ لا ما جبنا هذا التعليق ما هي علامات الاسم؟ ما القواعد ديك مصوصة تقابل في حياتي كاملة وقريت ملجان بالجار والتنوير والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حسب دخل على الواو والياء والالف التاء ادخل ادخل عليها أل ادخل عليها الجار أدخل عليها الميزة لا تقبله كيف عرفنا اسمي يا فهد بإسنادي إليه فهو اسم واضح ليس فهو فعل أو نحب فعل فضرب ضرب هذا نحب نعم وأما المتصل وهو ما رفع بعد إلا فتكون فيه ما ضرب كما مر معنا في الفاعل ما إذا كان وقع بعد إلا يكون يعني منفصل ضمير منفصل من حد رفع نعم فتقول فيه ما ضرب إلا أنا للمتكلم وأعرابه فما أعراب ما ضرب إلا أنا أنا من أعرابه ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع نائب ساء أعرابه ما نافية وضرب فعل ماض مبني للمجهول والا اداه حصل وانا ضمير منفصل نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع نعم وما ضرب الا نحن للمتكلم المعظم نفسه او معه غيره واعرابه كما في الذي قبله ونحن فيه ضمير منفصل نائب فاعل مبني على الضم في محل رفع وما ضرب الا انت بفتح الزائر المقابل المكسر وأعرابه كالأول. وأن من أنت يعني هذه أن من أنت يعني قلنا بطريقة الخليل يعني ما طريقة سيبويه هي المعتمدة في الإعراب مباشرة الضمير منفصل من مبني عن الفتح في محل رفع الإخفاء. أي قصدي ختمها الكل على ما أذكره أنا ما أذكر رجعتها قلتها وعلى الأرشيف يعني هذه التعليقات سنعلمها عند المحققون قرناها للشيخ الورمي الميت حفظه الله تعالى إمام في النحو. فتذكر أنه فهم القضية بين خليل وسيبوي واضح حكم أنه الإعراب المشهور المباشر سيبوي يعني كفاية أنه الخليل يقسم وسيبوي يرفض ما جاءت تصوت هي كان ذكرت الراجحة المهم ما هي بين خليل وسيبوي هذا التفصيل. وأن أنت ضمير منفصل في الارتفاع المثني على السكون في محل رفع والتاء حرف الطيار لا موضع والتاء حرف الخطاب لا موضع على هذه الأعراب. نعم. وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنت يعني مثلا شوف أنتما أنتم تعرف أن وحدة والتاء وحدة والميم وحدة والألف وحدة هي حلوة يعني ما يعني شو معناها حلوة يعني إنه تبين فهمك بالمجموع هاتوا نجيبها يا رب تجيبها أنت ما تجيبها فأن ضمير منفصل فيها الدفاع مبني عن السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب وما ضرب إلا عندما بضم الضاد وكسر الراء المثنى المخاطب مطلقا مذكرا أو مؤنثا. فأن من أنتما ضمير منفصل فيها الدفاع مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والميم حرف عماد والألف حرف ذل والألف حرف ذل على التثنية وما ضرب إلا أنتم لجمع ذكور المخاطبين. فأن من أنتم ضمير منفصل تاء الفاعل مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والميم علامة على الجمع الذكور وما ضرب إلا أنتن لجمع الإناث المخاطبات. فأن من أنتن ضمير منفصل تاء الفاعل مبني على السكون في محل رفع التاء حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب والنون علامة على الجمع الذكور. هذه أمثلة الحاضر وتقول في الغائب ما ضرب إلا هو للمفرد المذكر وأعرابه ما نافية وضرب فاعل ماض مبني مجهول وإلا أداة خطر وهو ضمير وهو ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع وما ضرب إلا هي للمؤنثة الغائبة فهي ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع وما ضرب إلا هما للمؤنثة الغائب مطلقا فهما ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع وما ضرب إلا هم لجمع الذكور الغائبين فهم ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع وما ضرب إلا هن لجمع الإناث الغائبات فهن ضمير منفصل نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع ولما فرغ من الكلام على نائب الفاعل أخذ يتكلم على المبتدأ والخبر فقال نعم بهذا كنا انتهينا من هذا المبحث كنا نستطيع يعني فقط المبحث نقول إن شاء الله نعم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.